التلقين للميت. عليك سلام الله يا عبد الله ابن عبد الله. عليك سلام الله يا عبد الله ابن عبد الله. عليك سلام الله يا عبد الله ابن عبد الله. كل شيء هالك إلا وجهه، له الملك وله الحكم وإليه ترجعون. فاعلم بأن هذا آخر منزلك من منازل الدنيا، وأول منزلك من منازل الآخرة. واعلم بأنك خرجت من دار الدنيا الدنية، ووصلت إلى دار العقبة الأبدية. خرجت من دار الغرور، ووصلت إلى دار السرور. خرجت من دار الفناء، ووصلت إلى دار البقاء. واعلم بأن الآن قد ينزل بك الملكان الرفيقان الشفيقان الأسودان الوجهان والأزرقان العينان، أحدهما منكر وآخرهما نكير. لا تخف عنهما ولا تحزن، فإنهما عبدان مأموران من قبل الرحمن، سائلان عنك وقائلان لك من ربك ومن نبيك وما دينك وما إمامك وما قبلتك ومن إخوانك ومن أخواتك. فقل في جوابها بلفظ فصيح ولسان صريح: الله ربي ومحمد النبي، والإسلام ديني، والقرآن إمامي، والكعبة قبلتي، والمؤمنون إخواني، والمؤمنات أخواتي. فاعلم بأن الموت حق، والقبر حق، والسؤال المنكر والنكير حق، والحشر حق، والنشر حق، والحساب حق، والميزان حق، والصراط حق، والجنة للمؤمنين حق، والنار للكافرين حق. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. اذكر العهد الذي كنت عليه في دار الدنيا الدنية، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم ثبته على الجواب، وأنطقه بالصدق والصواب. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه. آمين. والحمد لله رب العالمين.